لقد توقفنا عند النوع الخامس من أنواع الخيار، وهو خيار العيب، ومعناه أن المشتري اشترى سلعة ووجد بها عيبا، فله أن يرد السلعة إلى البائع لما يسمى بخيار العيب، سواء اشترط أو لم يشترط. يعني إذا اشترط عند شرائه، إذا وجد عيبا في السلعة ردها له هذا، وإن لم يشترط كذلك له أن يرد للعيب. قال المصنف: وإن اشترى ما لم يعلم عيبه بدون كسره. يعني إيه؟ كجوز الهند مثلا وبيض النعام، كجوز الهند وبيض النعام، لا يعرف فساده إلا بكسره، زي البيض العادي البطيخة. هل يمكن أن تعرف ما بداخل البطيخة بدون كسرها؟ لابد أن تكسر. هناك سلع لا يمكن أن أتعرف على عيبها إلا بشطرها بكسرها. طيب، فتحت السلعة فوجدها المشتري فاسدة من الداخل، ما الواجب عليه في هذه الحالة، أو ما المتاح له أن يفعله، أو ما هي حقوقه المترتبة على هذا الفساد؟ أمران: إما أن يرد السلعة ويحصل على الثمن، يردها تالفة فاسدة إلى البائع، يعني يأتي بالبيضة فاسدة، جس الهند فاسدة، ويعطيها لمن؟ للبائع، ويأخذ الثمن. وإما أن يمسكها عنده ويطلب من البائع ماذا؟ أرش البيع. ما معنى أرش البيع؟ الفرق بين كونها صحيحة سليمة وبين كونها معيبة. يعني هي فاسدة بخمس جنيهات، صحيحة بعشرين جنيه، بل هو كم هو؟ 15. هذا يسمى الأرش. يبقى إما أن يمسكها وإما أن يردها، لكنه إذا ردها وأخذ الثمن يلزمه هو أرش الكسر في السلع التي يترتب على كسرها نقص. مثال ذلك يقول المصنف: إذا اشترى ما لا يعلم ما لم يعلم عيبه بدون كسره، كجوز الهندي أو كجوز الهندي وجوز الهند كبير، وكبيض النعام، يعني ما داخل القشر، فإذا كسره وجد ما كان داخل القشر فاسدا وهذا عيب، نقول له: أنت الآن بالخيار، إما أن ترد وتحصل على الثمن، وإما أن تبقيها وتحصل على أرش العيب. قال: سأبقيها. خلاص، سأبقيها وأحصل على الأرش، سأردها. نقول له: ماذا ترتب على كسرك للسلعة؟ إن ترتب على كسره للسلعة ضرر للبائع نحمله أرش الكسر. إيه أرش الكسر؟ يعني جوز الهند مثلا، هناك سلع قشرتها الخارجية تستعمل كأبواب، قشرتها الخارجية تنفع تفيد، فكسرها يضر من؟ بالبائع. فإذا ردها المشتري مكسورة نقول له: تحمل أرش الإيه؟ الكسر، تحمل أنت أرش الكسر. قال الشيخ: أن يكسره متوازيا، يعني إذا كسر المشتري السلعة كسر متوازي، بحيث يصلح أن يكون إناء ولا تنقص به القيمة، فهذا لا أرش له، يعني كسرها كسر منظم بحيث لا تنقص القيمة ولا تضر البائع، نقول له: السلعة تعود إلى البائع وليس عليك أرش، لأن كسرك جاء بطريقة متوازية لم تضر، حافظت على السلعة كما هي. الثانية أن يكسرها كسر لا تبقى معه قيمة، يعني يحطمها. يعني جوز الهند يروح عامله ازاي؟ دشدشه، فسخها فوجدها فاسدة، فأراد أن يردها. أين قشرتها؟ تلفت كلية. من الذي أتلفها؟ المشتري. رد، خذ الثمن بس تحمل القشرة لأنني أنتفع بها. أه؟ بعض السلع قشرتها إيه؟ أنتفع بها لا شك. الثالث أن يكسره كسرا تبقى معه القيمة لكنها تنقص، يعني كسرها من طرف كسر متوازي ومن طرف دغدغها، يبقى القيمة إيه؟ نقصت. في هذه الحالة يتحمل مقدار ما نقص على القشرة الخارجية. بهذه المسألة وضحت. قال المصنف: وإن كان كبيض دجاج رجع بكل الثمن وليس هناك أرش الكسر، ليه؟ لأن قشرة بيض الدجاج لا نفع فيه. هيعمل إيه بقشرة الدجاج؟ اشتريت منك 5 بيضات عشان اتعشى بيهم على بركة الله، هوب فاسدة، حيضة. التانية شرحه، تالتة نفس الكلام، الرابعة اما لا اتعشى بيه. ها، احمل هذا البيض الفاسد واذهب الى من؟ الباع. اشرب يا عم اشرب، ايه بيضك فاسد. طب اقول انت كسرتها، طيب ما الضر الذي عاد عليك؟ هل القشرة تدفعك لها قيمة؟ في هذه الحالة يلزمك أن تردها وتعطيني الايه؟ الثمن. المشتري قال: البائع تربطني به علاقة، ابن عمي أخي في الله، سأقبل هذا البيض الفاسد وأضعه طعاما للدجاج يشربه إن شاء الله تعالى، أسقيه بيض فاسد حلو. نقول له: لك الأرش في هذه الحالة، لك الإيه؟ الأرش. يعني قل له: سأقبل هذا البيض لكن تعطيني أنت الأرش. ها؟ هذا يسمى فساد العيب للسلع ذات الإيه؟ القشرة. لأن بيض الدجاج لا ينتفع الناس بقشره، بل يرمى في الزبالة. فإذا كسر بيض الدجاج، كسر بيض الدجاج فوجده فاسدا لا يصلح للأكل، فإن المشتري يرجع بكل الثمن على من؟ على البائع. ولو قال البائع: أعطني القشور، إذا كنت تقول إن العقد فاسد فإنه لا يلزمه. يعني البائع قال لك: لا، أنا بقى ركبت دماغي برضه عاوز الإيه؟ القشر. هلا القشرة خلاص، قشرة البيض لا حق له في هذا، لأنه تعنت من الباع في غير محله. فماشي. قال: وإذا كانت بطيخة، جينا بقى للي عمت فيه البلوى. اشتريت بطيخة، يعني ايه؟ تقول حبحبة، شيخ تسمى ايه حبحبة؟ حبحبة دي عند من؟ سعودية. تقول له: اديني حبحبة، عشان ما حد سعودي لك هات حبحبة يبقى تعرف. بطيخة، فلما شقها وجدها فاسدة. فرق بين فاسدة وقرع، بيضاء. البياض والحمار، وهذا ليس فساد. في بطيخة قرعة لكن طعمها ايه؟ احلى من الايه؟ الحمراء. والباع ليس بداخلها، يضمن اللون احمر ابيض، الا اذا كانت بيع مشروط. قول: اديني بطيخة بس بشرط ان طلعت ارعى ايه؟ ارجع حالك، ده شرط مشروط. نحن نقول بلا شرط. الان فتح البطيخة وجدها فاسدة لا تصلح لطعام ادمي، ماذا يفعل هنا؟ قال: لا يرجع بكل الثمن، لأن هذه البطيخة يمكن أن تكون علفا للدواب، فيقال له لك أن تردها وتأخذ الثمن، ولك أن ترد أرش الشق الذي حصل منك، أن البيضة لا ينتفع بقشر بخلاف البطيخة. يعني إذا كسر البطيخة يلزمه الباع بإيه؟ بأرش الكاس، لأن قشر البطيخة لما جابوه لي أنا كبياع أبيعه إيه؟ علف للدواجن. هو فتح البطيخة أفسد القشر علي، وعاوز أرجعها بدون قشر، أقول له إيه؟ هاتها بس ادفع ثمن القشر. الفرق بين البيض والبطيخة أن قشر البيض لا قيمة له ولا ثمن ولا نفع فيه، قشر البطيخة يصلح علفا للدواب. وفي هذه الحالة إيه؟ هذا بدون شرط إخواني، بدون شرط، ولا يحتاج إلى قاضي. يعني قاضي يفصل بين الناس في الدولة الإسلامية لا يحتاج، هو البشري يقيم الحجة أن السلعة إيه؟ فاسدة. سأذكر الآن الفساد من عند من، وقد يكون هناك قرينة على أن الفساد الباع إيه؟ يعود على الذي جاء به منه من برا سليم، ماشي كويس. الباع اشترى من من؟ يرجع المزارع، والمزارع يتحمل، لأن المزارع ابتلاه الله بهذا الفساد. فما ذنب الباع وذنب المشتري؟ سليمة قشرة خارجية، أنا واخد البطيخة أتصور جنبها ولا أكلها؟ أكلها، قشرتها سليمة والداخل فاسدة، يبقى لا أرعى ديخة قلنا تاخدها. بقول لك فاسدة يعني فاسدة؟ يعني تصلح طعاما لآدمين على الإطلاق، يعني يقول كده ايه، متقرعة، فيها بوع، فيها دود، فيها عفن، معفنة يعني، ها؟ تفتحها تلاقي معفنة، هتاكلها؟ لا، تردها لمن؟ والباع يرجع بها على من؟ على المزارع. والاصل ان المزارع ابتله الله بهذا العفن لانه لا يخرج الزكاة. سبحان الله، هي دي المربط بقى اللي رجعنا له. جينا للاصل. ايش اخوان يا اخي، بنقول الشراط، واقول لك ان الشرط ما فيش مشكلة، الشرط خلاص، اذا الشرط ما رجحش، ايوه ده شرط والمشتري وافق خلاص. احنا نتكلم الان بدون شروط. لو قال المشتري الباع للمشتري إن وجدتها فاسدة فاشربها ولا أن أخذها منك، خلاص وافق المشتري على ذلك، المؤمن عنده شروطه، وافق على أن إذا كانت فاسدة لا يرجعها. أنا أتكلم الآن على الأمر بدون إيه؟ اشتراط. أما إذا اشترط فالمؤمنون عنده شروطه، كل العالم اشترط عليه، واضح يا إخوان؟ طيب، قال لا أرجع بكل الثمن لأن هذه بطيخة يمكن أن تكون علفا للدواب. خلاص انتهينا. انتقل بعد ذلك إلى مسألة أخرى في خيار العيب، خيار الإيه؟ العيب. وخيار عيب متراخن، يعني ما معنى هذا العنوان خيار عيب متراخن؟ يعني لا يلزم المشتري أن يرد السلعة بمجرد ظهور الإيه؟ العيب. يعني فتح البطيخة في البيت وجدها فاسد الساعة 12 الظهر، أذهب رجح له الساعة ايه؟ 4 راح الشغل، جابها قال له خد بطيخة طلعت بايظة فتحتها الساعة 12 الساعة 4 قفلت الساعة 4 لا مش واخدها منك، ما يلزمك أن تفتحها وتأتي بها على طول؟ لا، المصنف يرى والآن راجع أن خيار العيب على التراخي، يعني للمشتري أن يردها بحسب العرف على التراخي، لكن غير مقبول مثلا المشتري يأخذها اليوم ويردها بعد شهرين، حط البطيخة جنبه 3 شهور وجد البطيخة فيها عيب، لا، لكن العرف يقبل هذا. قال المصنف: أي أنه لا يلزم المشتري أن يطالب بالرد بالعيب من حين أن يعلم به، مجرد أن يعلم يرد. لا، ما نقولش كده، بنقول بل له أن يؤخر الطلب، فإذا علم بالغيب في أول النهار ولم يطالب بالرد إلا في آخر النهار، فله ذلك، له أن يرد على التراخي وليس على الفور. لأن لو قلنا على الفور بمجرد أن يعلم بالفساد يجب أن يرد، يبقى الخيار العيب على الفور أم التراخي؟ التراخي. لكن التراخي الذي لا يخرج عن المعروف، عن المألوف، عن العرف السائد بين الناس، مش التراخي الذي يخرج، التراخي بدرجة أن تكون سنوات مثلا أو أيام، لا. قال: ما لم يوجد دليل الرضا، يعني وجدت سلعة معيبة ومع ذلك هناك أدلة تبرهن على قبوله لها معيبة، يعني قبلها وهي مثال ذلك، فتح البطيخة وجدها فسدة، فقال لأخيه بجواره: نظرا لصداقتي وأخوتي مع تاجر البطيخ لن أردها وسأقبلها بدون أرش. فنقل هذا الكلام صديق إلى من؟ إلى تاجر البطيخ. دي قرينة على إيه؟ أنه قبل، هذه تنازل عن حق، هذه قرينة على قبول، قرينة على القبول. يعني كأخ مثلا دخل على أخت لم يجدها بكرا وجدها ثيبا، ظل يعاشرها 6 أشهر، وبعد 6 أشهر يقول معيبة. المعيبة ايه؟ طب ما انت 6 شهور وتعرفها معيبة. هناك قرينة على الرضا، انك عرفت العيب وايه وسكات، دي قرينة على الرضا. قال: ان يصرح بذلك، ان يقول لصاحبه: باع فلان علي حاجة فوجدتها معيبة، ولكن نظرا لحقي علي فأنا راض بذلك ولن أطالبه بالرد. وهذا صريح، فلا يمكن أن يرد بعد هذا القول. الصورة الثانية: أن يتصرف فيه بعد أن علم بالعيب، يعني يعلم العيب وبعدين يقفه، يهبه، يهديه. يبقى هنا إيه؟ تصرف فيه بعد أن علمه، يبقى هذا قرين على أنه قبل العيب، قبل الايه؟ العيب. قال: والصحيح ان في ذلك تفصيلا. قال: فان قال اني تصرفت فيه راضيا بالارش وعدم الرد فله الارش وعليه اليمين، يعني وجده معيبا ثم تصرف فيه وقال اقسم بالله انها ايه؟ انها معيبة وتصرفت فيها بثمنها معيبة، فله ان يرجع على المشتري بالايه؟ بالأرش. وهذا الاختيار اختيار شيخ الإسلام وهو الراجح، لكن نلزمه هنا الايه؟ اليمين، نلزمه الايه؟ اليمين على أنها معيب ونصدقه. يقول: فإن حلف فالأمر موكون إلى ذمته. قال: ولا يفتقر العيب إلى حكم. يعني إيه لا يفتقر إلى حكم؟ حتى لا افتقر الى حكم، يعني حكم القاضي، ليس شرطا ان اقول القاضي يحكم بين البائع والمشتري، لا، يكفي هذا على طول في التعامل بين المسلمين. قال: اي لا افتقر الفسخ بالعيب الى حكم حاكم، فلا يلزم المشتري اذا اراد ان يفسخ ان يذهب الى المحكمة. اشترى بطيخ ليها فسدة، ياخذ يروح المحكمة، طابور محاكم، احنا عندنا محاكم ناقصة البطيخ كمان، ولا قوة إلا بالله. لا، لا يلزم، لا يلزم، يدلل على أن العيب من عند، في بقى قرائن تدل على أن العيب ليس من عند البائع وإنما هو من عند من؟ المشتري. أخذ عبدا من شرع، عبدا سليما معافى، جاء به بعد ساعة ورأسه تزغب دما، مبطوح هنا والدم إيه؟ نازل، لسه الدم ايه؟ طري، والجرح ايه؟ حديث جدا لسه جرحه يقول السلعة معيبة. معيبة ايه؟ جرح ايه؟ بين انه من عندك انت. مثال ذلك، اشترى عبدا له اصابع 5 دون ان يوضح البائع هذا العيب لمن؟ للمشتري. ذهب المشتري الى البيت وجد ان للعبد ايه؟ 6 اصابع. فرد ذلك الى من؟ الى البائع. قال له لا، العيب من عندك انت، العيب من عندي. اصابعه طلع امتى؟ هنواخد النهارده الصبح. راح يطلع له صابع في السادس طلع في يوم. هذه قرينه لا تقبل المناقشه. هناك قرائن دامغه، قرائن ضاحضه مش عاوزه كلام عند المشتري وعند البائع. عموما قال ولا يفتخر الى حكم، وكذلك لا يفتخر خيار العيب الى حضور صاحبه. كالطلاق تماما، رجل بعد ان خرج من عشاء في العزيز على باب المسجد قال شيخ، قلت نعم، قال اشهدك ان امرأتي طالق. امرأته فين؟ في البيت حضرة. هل يلزم من وقوع الطلاق ان تكون الزوجة حاضرة؟ خلاص نفس الطريقة. لا يلزم من رد السلعة ان يكون البائع ايه؟ حاضرا عند فتحها. لا يلزم رضا، لا يلزم رضاه كذلك، لا يلزم رضاه عن الرد او رضاه عن فتحها، لا، يلزمه ان يردها حضر او لم يحضر، رضي ام لم يرضى، يلزمه. هذا الزام شرعي، برضاه او بغير رضاه. كما ان للزوج ان يراجع زوجته بدون رضاها. قال انت طالق، طلقها في وجهه. بعد يوم او من قال راجعتك، تقول لي لا اترجعنيش. لا اختيار لك يا اختي، لا اختيار لك، لان الزوج بيده عقدة النكاح، هو الذي يطلق هو الذي يراجع. طالما ان الطلاق رجعي ليس بائنا، فهمت هذا؟ فلا يشترط رضا الزوجة في المراجعة عند العلماء، لا يشترط رضا الزوجة في الطلاق. كذلك لا يشترط رضا البائع في رد السلعة. يعني قول السلعة فاسدة ترجعها ولا لا؟ مش لا ولا لا، يلزمك ان نلزمك بترجيعها. ها؟ لا خلاص، لو كتب خلاص، لو كتب مأذون طلاق بائن انتهت. هو قال لها انت طالق، وراحوا لمأذون وساقوا القسيمة، مش كده؟ كتبوا عند المأذون. المأذون يكتب ايه في القسيمة؟ انا اقول لكم، يكتب القسيمة وقد طلقها طلاقا بائنا لا تحل له بعقد الا بعقد ومهر جديدين، وقع الزوج فاقر الطلاق البائن. لا ما قراش، مش عندنا الكلام ده في الشرع، يوقع دون ان يقرا. طالما وقع على سبيل ايه؟ القراءه، انه وافق على هذا. يا عم الشيخ لا، وش وضع ده؟ حوض شخصيه اسلاميه 100%. انا قلت اخذت من الشيخ 100,000 جنيه، او انت اخذت مني 100,000 جنيه ايصالها للشيخ الحاج بهجت، قلت لك وقع هنا، رحت انت ايه؟ موقع. اقول لك هات لي ما قريتش بالامانه، ما قريتش. فلما وقعت يجب ان تلتزم بما وقعت، اقرار يا مولانا، والاقرار سيد الادله. ايوه حق بهبل، نعم القاضي طلق، نعم لا طلقت القاضي بائنه حسب الطلقات، ان كانت الاولى او الثانيه فهي صغرى، وان كانت ثالثه فهي كبرى بحسب عدد الطلقات. قاضي لا لسواق المراجعه، القاضي يطلق على الزوج فقط، يعني الزوج ابى ان يطلق فالقاضي ايه؟ يطلق عليه، يطلق عليه. ثم ليست هناك مراجعه للقاضي، قد يراجعها لماذا؟ الزوج هو الذي يملك المراجعه بيد الزوج، بعد طلاق القاضي. لكن الشيخ باغت إن كانت طلقة بعينة فلا بد من رضا الزوجة، إن كانت طلقة رجعية بدون إيه رضا، ولا رضا ولا حضور صاحبه، يعني لا رضا الباع ولا حضوره. قال وإن اختلف عند من حدث العيب، حدث الخلاف من عندك العيب، لا من عندي أنا، لا من عندك أنت، لا من عندي أنا، حدث إيه خلاف. هنا نفصل في القضية، نقول فقول مشتر مع يمينه، يعني إيه القول لمن؟ للمشتري مع يمين، يحلف الأصل هو قول المشتري مع إيه يمين، وإن لم يحتمل إلا قول أحدهما، إلا قول أحدهما قبل بلا يمين. يعني إيه الاحتمال الأول؟ أن يمتنع صدق أحدهما طبعا، كالأصبع الإيه الزائد، هذا معناه أن العيب كان من عند من؟ الباع، والمشتري أخذه بصبعه ست، فهنا لا يمكن أن نصدق البائع حتى وإن حلف، لأن يمتنع أن يكون صادقا لتحقق الأدلة على أن العيب من عنده. الحالة الثانية أن يكون هناك احتمال، فهنا يمكن القول، يكون القول قول من؟ المشتري مع يمينه، القول قول المشتري مع يمينه. وعمدتنا في ذلك حديث رسول الله، البينة على من ادعى واليمين على من ايه من انكر. والقول قول المشتري دي قول مذهب الحنابلة فقط، انما الثلاث المذاهب الاخرى يرون ان القول قول من؟ البائع، وليس لمن؟ يعني حدث خلاف، العيب من عند من؟ قال المشتري من عند الباع، وقال الباع من عند المشتري، وما عندي قرينة توضح من عند من العيب، القول لمن؟ للمشتري، هذا قول الحنابلة. للباع هذا قول المذاهب الثلاثة الأخرى وهي الأرجح. وفي الحديث أن النبي قال إذا اختلف المتبايعان فالقول ما قال البائع، إذا اختلف المتبايعان فالقول ما قاله البائع، أو يترادان، أو يترادان يعني البينة على المدعي واليمين على من إيه، يعني الأول أقبل قول البائع فقال المشتري لا، عند ذلك نلزم المشتري أن يحلف وأن يأتي ببينة، هذا يلزمه هو، لأن الأصل أن القول قول من؟ البائع. وهذه وهذا اختيار المذاهب الأخرى. ولذلك إخوة الكرام، النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه في الحديث أنه قال من حلف زورا ليقتطع مال أخيه بغير حق، يحلف بالزور ليقتطع المال بغير حق، لقي الله وهو عليه إيه غضبان. هذه قضية مهمة. ولذلك يقول الحرم قال له احلف، قال لي قال لك الايه الفارج، مش فارج ده، قال لك الخراب. اذا حلف جاله اتى له الخراب، سيخرب ان عاجلا ام اجل. فالشيخ بيروي هنا قصة عجيبة، ان رجلا دخل المحكمة وعليه دين، فسأل القاضي هل عليك دين؟ قال اقسم بالله ما علي من دين. قاضي ما عنده قرائن، الرجل حلف قال براءة. خرج من المحكمة، ركب مع زوجته ومع اولاده السيارة بعد ان اخذ البراءة، مجرد دقائق البقاء لله بسيارته هو زوجته واولاده. لذلك الامام احمد ماذا قال؟ قال اليمين الغموس تدع الديار بلاقع، تدع الديار ايه، احفظها العبارة دي تاني واكتبها على باب محكمة، على باب محكمة زيتون هنا، اليمين الغموس تدع الديار بلاقع. انت عارف بلاقع يعني ايه؟ خالية خربة، اليمين الغموس تدع الديار ايه بلاقع، يعني ستخرب ستخرب خالية، تقول يعود اسمها على من حلف، لابد ان ينتقم الله منه، لانه يمين غموس يتعلق بشيء حدث في الماضي بخلاف المنعقدة. ايوة يا شيخ قول. مش هتفرق يا شيخ ابو حنيف المصنف، قصة وخلاص حدثت، لا مشاحة على الصلاح بعد فهم المعنى يا سيدنا الشيخ. القصة اذبحوا بقرة وخلاص، اي بقرة يا فلان، ما لونها ما اسمها، ما كانش في زمان لو حلف السيارات ها سيارة بنقول قصة قصة، احنا لا نميل الى القصة الواقعية. هو حكاوي لهوي، هو قصة تبين ان ابن حنبل الذي قال اليمين الغموس تدع الديار ايه بلاقع، نعم لا ذخرة ان القول قول الباء، نعم نعم ان حلف واتى ببينة خلاص بالقول قول الباء. هذا الجمهور، هذا الثلاث مذاهب، وهذا الرجح والذي رجحه الشيخ. انتقل المصنف رحمه الله الى القسم السادس من انواع الخيار، وهو خيار في البيع بتخبير الثمن، مش بتخيير لا بايه تخبير بايه، ايه معنى التخبير؟ الاخبار يعني حق باهجت ها، يعني اشتري بشرط الاخبار، اشتري بشرط الايه ان تخبرني بثمنها الحقيقي. وهنا ثلاث أربعة أنواع من البيوع: مرابحة، مرابحة تولية، قسم التاسم اسمه تولية، شركة مرابحة، شركة تولية، ثم خسارة، سأذكرها الآن. مثال ذلك مثلا، سأذكر لك الأحوال الأربعة إن شاء الله تعالى بالتفصيل. مثال التولية: اشتريت منك سيارة ب10,000 جنيه، قلت لك بعني هذه السيارة بثمنها برأس مالها بما اشتريت أنت به، لا تربح مني جنيها. تسمى هذه التولية. لماذا سميت التولية؟ لأن المشتري كولي لمن؟ للبائع، كأن المشتري ولاه البائع السلعة، يعني أعطاه سلعة بلا ربح. الثاني الشركة، الشركة قال اشتريت أرضا ب100,000، فجاءني رجل وقال اجعل لي نصف الارض، انا اريد ان ابني استراحة، فقلت اشركتك بنصف الارض على حسب رأس المال. شركة يعني عندك ارض 10 فدي وتكديني 5 5 برأس مالهم 5 وانت 5، هذا نوع من التولية ايضا، لكنه تولية مع شركة. النوع الثالث في الاخبار المرابحة، وده معمول من بنك فيصل والبنوك الإسلامية. إيش المرابحة؟ أقول لك حدد ثمن السلعة واربح 10%، واربح 5,000، واربح 1,000، خلاص هذه تسمى إيه؟ مرابحة. لكن لابد أن نلتزم البائع بذكر الثمن الحقيقي، لو ثبت أنه دلس يفسد البيع، يفسخ البيع. المرابحة. الامر الرابع المواضعة، وهي الخسارة، الخسارة بعكس الربح، بعكس الربح. فيقول اشتريتها ب100 واضع لك 10%، انا عندي سلعة ب100 سبت لك انا كام 10 جنيه، هبيعها لك بكام 90، اسمها ايه مواضعة، اسمها ايه. يبقى عندي 4 أوضاع في تخبير الثمن: مرابحة، مواضعة، شركة تولية، شركة ايه تولية، اربعة اوضاع في الاخبار بالثمن، ولابد في جميعها من معرفة المشتري لرأس المال، لابد ان يعرف الايه الحقيقة. يعني مثال ذلك في الختام اقول، لاني على موعد بعد قليل، انتظر يا شيخ. بعض الناس يدخل يشتري سلعة ثم يقول للبائع: بالله عليك حلفتك بالله يا شيخ، ودفع في اللحين بقى في السوق في الاسواق، اكسب فيها 5 جنيه مني، 5 جنيه حلال زلال عليك يا شيخ وعلى عيالك. اقول له: بالله يا شيخ اصلها علي 50 جنيه، وخمسة منك يبقى كام؟ 55، هي اصلها علي كام؟ 40، يبقى كسب كام؟ تيجي بقى تراجعه، فتك راجل فتك. ال10 جنيه دي يا سيدنا زودتها ضرايب وكهرباء ومشال وعمال ونور وبدل القهوة وضيافة، وخدت منه 5 صافي ربح، فتك فتاكة. انت ظالم الان. الرجل يقول: قل لي اصل الثمن دون مصاريف ثم اربح. مش عاجبك 5 تقول لي مش عاجبني، ساربح منك 10 20. المرابحة لابد ان يكون فيها الايه الصدق، والتولية كذلك، والوضع كذلك، المواضعة كذلك. كل هذه الانواع ساتحدث عنها بالتفصيل ان شاء الله في يوم الاثنين القادم، معذرة حق باجت عندي موعد الساعة 10:00. جزاكم الله خيرا في يعني في مكان بعيد عن هنا، نسأل الله أن يسر الطريق، بارك الله فيكم، إلى لقاء قادم إن شاء الله، لقاؤنا الجمعة القادمة في الخطبة بإذن الله سبحانه وتعالى.